بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. قواعد يعرف بها إيش؟ قبول الحديث من رده أو ضعفه من صحته من ضعفه. يقال هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف بأي شيء؟ بالهوى؟ لا والله، قواعد قعدوها سموها مصطلح الحديث. عرفت المصطلح؟ قواعد، فهمت ولا؟ يعرف بها صحة الحديث من ضعفه أو قبوله من رده، هذا يقبل وهذا يرد. وعلم المصطلح والإسناد خصيصة لهذه الأمة، كرامة لهم أكرمهم الله بها. خصيصة لإيش؟ لهذه الأمة علم المصطلح. الله عز وجل فتق عقولهم فهمهم حتى يقعدوا هذه القواعد، حتى يحفظ الكتاب والسنة. لما قال إننا نحن زلنا له الذكر ونا له الحافظون، هذا قدر غيبي. ثم جاء الشرع. إيش الشرع؟ هيئ له أناس، فجاء البخاري جاء مسلم، كل واحد يفكر يجتمعوا كيف كذا نقبل هذا القبل نقبله ما نقبل كيف. قعدوا قواعد. ما هي هذه القواعد؟ هي هذه التي سندرسها إن شاء الله. ثم الشيخ البيقوني نظم لنا هذه القواعد في أبيات نقرأها. اقرأ. قال صاحب المنظومة البيقونية رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. ولم يشذ. إيش عندك؟ يشذ مكتوب. يشذ هو نفسه ولا واحد خلاه يحكم عليه بالشذ؟ هل الحديث يشذ نفسه؟ هو يشذ نفسه؟ الذي يحفظه يشذ أو إيش؟ عيد العبارة. إسناده ولم يشذ أو يعل كذا. يشذ؟ يشذ. يشذ هو نفسه، وما يشذ ويحكم عليه بالشذوذ. طيب، أبدأ بالحمد مصليا على، هكذا قال، يعني أبدأ في نظمي وفي بيان هذه الأركان أبدأها بالحمد لله. وقد ورد في الحديث: كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر. والحمد جيد، ومعروف الحمد ما هو؟ ثناء على الله جل وعلا. أبدأ بالحمد على الله أثني عليه، لأن الله له الفضل والثناء على جميع الناس. ثم كذلك أثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا على نبي على إيش؟ محمد خير نبي أرسل. واضح، ما في إشكال هذا البيت، ليس كذلك ولا لا؟ ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة. يعني هذه ذي اسم إشارة، ذي اسم إيش؟ إشارة. حذفها التنبيه، أصلها هذه، الهاء للتنبيه والذال اسم إشارة. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه التي سأذكرها لك هي أقسام الحديث الذي اصطلح عليها العلماء. عدة يعني معدودة، وكل واحد من الأقسام سأذكره أتى وأذكر حده. ومعنى حده تعريفه حتى يعرف بيانه. الحد هو إيش؟ التعريف. حد الشيء عرفه. الله إيش قالت لك؟ حدود الله فلا تعتدوها. والحدود الفاصلة تبين للناس تعرف هذا حد بيني وبينك، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الحدود. فلما هنا التحديد تحديد حتى لا يختلط الصحيح مع الضعيف، كل واحد أتى وأتى حده وبيانه وتوضيحه، كل واحد أتى وحده. أولها الصحيح، أول الأحاديث الصحيح، والصحيح ضد إيش؟ المريض. ممكن ولا لا؟ يقال تعرف وزارة الصحة ولا ما تعرفونها؟ ها؟ وزارة الصحة ليش؟ وشوف الصحيح من المريض، يعالج المريض. الصحيح ضد إيش؟ المريض. وذلك العلماء يقولوا الحديث الضعيف سموه مريض، سيأتي معنا إن شاء الله. الصحيح معناه الذي ما فيه علة، عدم إيش؟ وجود العلة فيه. لما تقول هذا الرجل الصحيح ما في علة، ما في مرض، وهذا مريض عنده صداع في رأسه، هذا ما شاء الله ما عنده. الصحة هي الحالة المستقيمة، وهنا معناها المراد الحديث الذي سلم من الضعف ومن المرض وهو المقبول. إن قلت صحيح صح، وإن قلت مقبول صح، أن يقبله الناس العلماء. أوله الصحيح وهو ما اتصل، مو كذا ولا لا؟ ما هو الصحيح؟ أن يتصل. والاتصال ضده إيش؟ الانقطاع. وهنا الاتصال اتصال حسي، اتصل إسناده. إيش قال؟ وهو ما اتصل إسناده. الإسناد هم الرجال الناقلون لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسناد، الإسناد في اللغة معناه الاعتماد. إسناد ما معناه في اللغة؟ الاعتماد. ومنه سند الجبل، أليس كذلك؟ السند الذي يعتمد عليه، وهذا يقال له إيش؟ مسند، السند عليه حتى لا أسقط. واضح ولا مواضح؟ فهنا السند معنى الاعتماد، وهم الرجال الذين ينقلون الأخبار والأحاديث إلينا، هذا معنى الإسناد. اتصل إسناده معنى ما في انقطاع، من المصطفى إلينا. المصطفى إيش؟ يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا من المصطفى، يعني إسنادا حسيا. كل واحد منهم قال إيش؟ سمعت، رأيت الرسول يقول هكذا، والثاني يقول، والثالث يقول، والرابع يقول، حتى وصلنا والحمد لله. كذلك نحن وصل إلينا الإسناد من علمائنا كابن باز والألباني والشيخ، هذول الذي عاصرناهم ورأيناهم وأخذنا عنهم العلم والأحاديث الصحيحة، خيار الناس. قال هنا إسناده أولها الصحيح وهو ما اتصل، عرفنا الاتصال إيش؟ عدم الانقطاع، وهو مقابلة الشيخ التلميذ الشيخ والأخذ عنه مشافهة، قراءة، يقرأ عليه ويسمع منه. فهمتم ولا لا؟ إسناده ولم يشذ أو يعل. الشذوذ معروف، شذ عن القوم يعني خرج، انفصل عنهم، مو هكذا ولا لا؟ ولذلك يقولون فلان شاذ، يعني عقليته شوية، مو كذا ولا لا؟ عنده شذوذ، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شذوذ جنسي يعني عنده خروج عن المنهج الصحيح. هنا معناه أنه يأتي راو يروي خلاف ما يروي الجماعة، وإن كان ثقة خالف الجماعة. والشاذ هو أن يروي الرجل رواية يخالف فيها الجماعة، هذا معنى الشاذ. ما هو الشاذ؟ أن يروي الراوي الثقة رواية كيف؟ أضرب لكم مثال. تلاميذ 10 عند الشيخ يدرسون، أليس كذا يقول لا؟ ودرسنا والحمد لله خرجنا، بعد ما خرجنا قال واحد إيش درسكم الشيخ؟ قالوا والله درسنا المصطلح ودرسنا أصول السنة الإمام أحمد. واحد بهلول قال درسنا الشيخ قصة عنتر. وين قصة عنتر؟ خالف ولا ما خالف؟ ها؟ خالف الجماعة، شاذ هذا، يقولوا هذا كلامه شاذ. فإذا اتصل هو صح جلس معنا، لكنه مهوي، كان عقله فين؟ ها؟ كان عقله في المريخ أظن، كان يحلم بعنتر. شو هو جالس عندنا في، ما جالس في الدرس. بعض الناس يجلس في الدرس وهو عقله فين؟ ها؟ في حارة ايش، رفحة ولا الكويت؟ ما هو هنا. فلما يخرج يقول والله ايش اخبطها. هذا يسموه حديث شاذ. كلهم الشيخ درسهم 10 أحاديث من البخاري، هو قال درسنا 9 ولا 11، زاد ولا نقص؟ واحد من اثنين. كلهم هذا قال 10 وهذا قال 10 وهذا قال 10 وهذا قال 10 وهذا قال 10. جيد، العلماء يضبطوا ترى، تبه لما يجي الراوي يقول أنت رويت كم عن فلان وأنت كم رويت عن فلان. من هنا المقارنة، تعرف ميز، يميز بين الراوي والثاني الشاذ. هنا قال لك الشيخ الحديث إذا اتصل، هذا قد يكون اتصل سنده لكنه شذ، يجب أن يكون لا يشذ أو يعل. والعلة كذلك يعني يعني يعني العلة مرض خفي أو شيء خفي في الحديث لا يعرفه إلا الناقد، لا يعرفه إيش إلا الناقد، كالخبير. يأتي الرجل الخبير جدا فيعرف يميز بين الذهب الأصلي والذهب إيش المغشوش، يعرف هذا الحديث أنه ضعيف. مثلا هذا روى عن عبد الرحمن، أليس كذلك؟ روى 11 وهذا روى 10، كلاهما روى 10، هذا روى 10 وهذا روى 10 وهذا روى 10. لما جينا لهذه 10 صح وكلها 10، لكن في كلمة خفية، هذول ذكروها وهذا ما ذكرها. أنت ولا هذين اثنين ذكر في حديث من 10 كلمة وهذا غفلة. لما يأتي الراوي أو الناقد يأخذ هذه الحقة 10 وهذه ويقابلها ويجد فيها إيش علة خفية يكتشفها، علة إيش في بعض العلل، علل كبيرة تظهر لكل أحد، وفي بعض العلل إيش يسموه العلماء علة إيش خفية، وفي بعض العلل قادحة، وفي بعض العلل ليست بقادحة ما تقدح في الحديث. كان يقول هذا الرجل حدثنا الشيخ عبد الرحمن بكلمة يذكرونها نصا، وهذا يأتي بها بالمعنى، يأتي بها إيش بالمعنى، تقبل هذه علة إيش خفية وليست قادحة، ما هي مخالفة. لو كانت مخالفة تقدح، وهذه لا يعرفها إلا الناقد. يا إخوان ترى انتبهوا في العلل، نسأل الله أن يجربنا وإياكم العلل، ونسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين. وهذا علم جيد، علم الحديث يشتغل به العبد، فيستطيع أن يجمع الطرق ويستطيع أن يميز تخصص. لكن هنا المعنى ولم يشذ أو يعل، عرفت معنى العلة؟ يعني لا يوجد في الحديث علة تقدح فيه. نعم. ثم إيش قال؟ يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يروي هذا الحديث الصحيح، ما معنى يروي؟ يؤدي، يؤديه إلى من بعده. معنى يرويه إيش؟ ينقله ويؤديه. بلغ عني ولو آية نظر الله امرأة سمع مقالتي ها فوعاها فأداها، معنى أداها يعني رواها أعطاها لمن بعده كما سمعها، فرب مبلغ إيش أو عام سامع، هنا يرويه يعني يؤديه إلى من بعده، يرويه عدل، عدل ضابط وصفين. العدل ضد إيش؟ الجور، إن الله يأمر بالعدل أليس كذلك؟ إن الله إيش؟ والعدل المساواة، إن الله يأمر بالعدل. لكن هنا التعريف الاصطلاحي للعدل الرجل، قال العلماء العدل هو إنسان أول شيء إيش؟ مسلم، إنسان إيش؟ مسلم، سواء كان مرأة أو رجل، عاقل بالغ، كم شرط؟ فالكافر ما يمكن يؤخذ منه لو جاءنا 60 حديث، لكن لو كان حمل في حال كفره ثم أدى في حال إسلامه، نعتبر الإسلام، نعتبر إيش؟ الإسلام. لكن هل نأخذ ديننا عن كافر؟ لا تبيه. وكذلك البدع سيأتي إن شاء الله كلام عنها، أن العدل المبتدع إيش؟ خالف في البدعة، نسأل الله السلام والعافية، والبدعة كذا. لكن هنا قال العدل يرويه عدل، والعدل هو الشخص المسلم، يخرج إيش؟ الكافر، عاقل يخرج إيش؟ المجنون، بالغ يخرج إيش؟ الصغير الصبي، أنه الصبي قد يتوهم، ما يمكن عقله ثابت أليس كذا ولا لا؟ الصغير يتوهم، فلأخذها سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، سالم من أسباب الفسق وإيش؟ هذه 4 شروط. أسباب الفسق يعني لا يرتكب الكبائر، يجتنب الكبائر بالكلية، ولا يصر على الصغائر، لأن هذا العلم دين. العدل من هو العدل؟ يجتنب الرجل الذي إيش؟ يجتنب الكبائر. تعرف الذنوب الكبائر؟ الشرك، القتل، الزنا، الكذب، سرقة، الربا، كذا كذا، معروفة الكبائر، يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، لأن ما حد يسلم من الصغيرة، ما حد يسلم من الصغير، لكن لا يصر. في فرق بين الصغير، إيش قال الله عز وجل؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، دل على ذلك أن هناك ذنوب صغائر وذنوب إيش؟ كبائر. فالعدل السالم من أسباب الفسق الذي يجتنب الكبائر، الكذب، الحسد، تدليس، الغش، لبس الحق بالباطل. يا من تبيح المظاهرات لا تلبسوا في الدين، انتبهوا، والله ما هم عدول، أليس كذلك؟ أصحاب بدع في التويترات والبلاوي هذه، أليس كذلك؟ هنا جاءت أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا أنفاسه صحبوا، أهل الحديث هم أهل، هم حراس الشرع، يجيب الرجل يعرفوه هذا كيف ماشي، أليس كذلك ولا لا؟ ينقدونه من كلامه، من أعماله، من أفعاله. في جرح وتعديل ولا ما فيه؟ يقولوا ما في جرح وتعديل، فيه، أليس كذلك؟ ما هو الجرح وما هو التعديل؟ هذا يبقى له بحث آخر طويل طويل. لكن نحن الآن في الإيش؟ في العدل. ها، يرويه عدل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المروءة ملكة تكون في الشخص يترفع عن الرذائل، يترفع بها عن الرذائل، ويأتي بالمكارم، يأتي بإيش؟ بالمكارم. تحمله هذه الملكة. ما هي المروءة؟ ملكة تكون في الشخص يقذفها الله في قلبه ليهيئه لحمل هذا الدين، أنه سيروي للدين، تجعله يرتفع عن الرذائل، وإذا مروا باللغو إيش؟ ها، مروا كراما يترك، والذين هم عن اللغو إيش معرضون، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يترفع عن الرذائل ويفعل المكارم. هذا يرويه عدل ضابط. بقي الصلاة ولا باقي؟ الضابط، الضبط ما معناه؟ الضبط الحفظ، يقول فلان يضبط ما شاء الله يحفظ جيد. الضبط ما معناه؟ الحفظ. مو الضابط أبو نجمة فوق ظهره يقولوا ضابط ولا ما يقولوا؟ لا، عندنا هنا ضبط آخر. والعلماء يقسمون الضبط ضبطين: ضبط صدر وضبط كتاب. الصدر هذا قليل الآن لأن الحفظ قل من كثرة اللي. لكن الضبط معناه الحفظ، معناه إيش؟ الحفظ. والحفظ يختلف الناس، تارة يكون درجة عالية، والحفظ هبة من الله. إيش قال الشافعي؟ شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كلما تجنب الإنسان المعاصي، كلما وهبه الله هذه الملكة الطيبة، يحفظ دين الله، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، بعضهم يحفظ الحديث يؤديه كما هو كأبي هريرة رضي الله عنه. عرفتم قصته ولا ما تعرفه؟ قصة عظيمة، قصة أبو هريرة حفظ ويسمى حافظ الإسلام، سبحان الله. والملوك، شوف الرافض عليهم لعائن الله ما يستحقون، يتهم أبو هريرة يقول كذاب كذاب، قاتلكم الله، اختبره عبد الملك بن مروان، شوفوا اختبار الحكام كان يختبره. أرسل إليه من المدينة، كان في المدينة، قالوا جيب أبو هريرة خليه يجي نشوف. لما طلع إلى الشام وظهر، قالوا يا أبو هريرة حدثنا عن رسول الله، علم أنك تحدث عن رسول الله حافظ، حدثهم 100 حديث. كان عبد الملك يكتبها في واحد وراء يكتب، حط بين ستارة يكتب كل حديث الرسول، اختبار اختبار واختبار ماجستير ولا دكتوراه. روح يا أبو هريرة، انتهى، ارجع المدينة. ورد بعد سنة استدعاه قال جيب، جاء قال يا أبو هريرة تلك الأحاديث التي ذكرت أن نبغاها حنا نسيناها. فذكرها كلها حرفا حرفا، ما خرم منها شيء. هذه معجزة الرسول، دعا له الرسول أن يحفظ، قال يا رسول أن يحفظ وأنسى، أحبك جدا جدا، أنا متأخر، جيت السنة السابعة من الهجرة، ما أدركت، أبغى أحفظ، ألزمك يا رسول الله، ادعو لي. دعا له الرسول، أليس كذلك؟ الرسول يدعو، باب الخير مفتوح ما هو مغلق أبدا. اسلك. سلك أبو هريرة حفظ، كان شاب جاد حريص جدا جدا، هو حرصه. لما جاء من دوس من قبيلته في السنة السابعة ووصل المدينة وجد الرسول راح إلى خيبر، الحق إلى المصطفى، ما قال لا فرصة ماني رايح جاهد، لا، شجاع. الرافضة يتهموه قاتلهم الله. لو أذكر لكم عن سيرة هذا الرجل المبارك وغيره من الصحابة شيء عظيم، لكن نكتفي. فالضبط هنا الحفظ، نسأل أن يجعلكم وإياكم من الحافظين، والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظين لكتاب ربهم إن شاء الله. إذن هنا قال إيش؟ يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه وحفظه، يعني اعتمده العلماء في نقله، أي في نقله في ضبطه ونقله، يعني ما ينقل، لأن بعض الناس يخلط يقول حدثني زيد هو عمرو، حدثني عمرو هو زيد، خلط بين الرواة. سيأتي معنا هذا النوع من أنواع التخليط في الرواة، لكن نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.